المشروع خسر، معنى ذلك أنها ستضيع أموال معنا فضيلة الشيخ حبيب العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك يا شيخي. الله يحفظك شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والله أسعدتنا بهذه المداخلة. يا أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. أنا متصل هنا عشان أسلم على فضيلة الشيخ شعبان. يا رب يسعدك. والله ما شفتوش من زمان ولم أكلمه من فترة طويلة. يا رب يبارك. سيدنا بارك الله فيك ورفع قدرك في الدنيا والآخرة. الله يحفظك يا مولانا. ده كتير علينا ده يا مولانا. والله يا ربنا يحفظك. ليك ليه؟ بارك الله فيك حفظ. والله ربنا يكرمك ويرفع قدرك ويحسن ختامنا وإياك على الإسلام ويجعلك يا ربي عالما لهذه الأمة. الله يحفظك صاحب الفضيلة. الله يبارك فيك شيخنا الحبيب. والله يحفظك. ربنا يبارك فيك. أتمنى حضرتك تكون معانا دلوقتي. الله يبارك فيك. يا رب يسعدك. أنا يعني متابع البرنامج وربنا يسددك في أجوبتك، ولكن كنت عايز أعمل يعني أضيف زيادة بيان بالنسبة لحديث قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. نعم يا شيخ. أنا زيادة بيان فقط، ليس استدراكا على فضلتك. لا تفضل يا سيدنا. منكم يا شيخ مع قدرك. ربنا يكرمك. فهو الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أنه خصص يعني ليلة الجمعة بقراءة سورة الكهف. يعني الحديث لا يصح إلا موقوفا موقوفا، وطبعا احنا بنقول له حكم المرفوع. نعم. لان مثل هذا لا يقال من رأي الصحابي. نعم. لكن هو من جهة الاسناد لا يصح ذكر يوم الجمعة اطلاقا في الايه في الحديث، لا ليلة الجمعة ولا يوم الجمعة. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. لكن الموقوف. نعم. الموقوف. نعم. طبعا هو الموقوف له حكم المرفوع. نعم. لكن طبعا لا يخفى على فضيلتك يعني الفرق ما بين الحكم المرفوع والمرفوع جزءا يعني. نعم احسنت. ايوه احسنت. جزاك الله خيرا يا شيخنا الحبيب. ونريد ان نراك يا مولانا. يا مولانا ده احنا ناتيك حبوا يا مولانا والله. العفو يا سيدي. ربي ان شاء الله سارتب مع الشباب واتيك للزياره بعد الاستئذان ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. ان شاء الله باذن الله شيخنا. الله يكرمك. شددك الله. الله يكرمك. تقبل وربنا يحفظك يا شيخنا وتنور قناه الندى تكون على الهواء مباشره قريبا ان شاء الله. يا رب يحفظك. ان شاء الله. يا رب يحفظك فضيلتك. يعني اسلج الله فضيلتك ونفع الله بك الامه يا رب. ربنا ينفع بحضرتك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ احمد. يا رب يتقبل. والله مش عارف انا سعادتي يعني مش عارف اوصفها يا شيخنا والله. ربنا يسعدك يا رب. يسعدك. جزاكم الله كل خير. صلى الله عز وجل القبول. تفضل يا شيخنا. تفضل بارك الله فيكم. اذا نعم تفضل. نعيد التاكيد او او او التذكير بما ذكرنا به فضيله شيخنا المبارك الشيخ ابو اسحاق انه الحديث في شان قراءه الكهف يوم الجمعه هو لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وإنما صح موقوفا وله حكم الرفع. لكن مسألة تخصيصه للجمعة يومها أو ليلتها هذا غير وارد. نعم نعم. جزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم فضيلة الشيخ أبي إسحاق وبعلم فضيلتك يا فضيلة الشيخ شعبان، وأسأل الله عز وجل القبول.